الدرس الثامن والأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: والوصال بأن لا يتناول في الليل شيئا، فلو شرب ماء ولو جرعة عند السحور فلا تحريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم الوصال، أي ويحرم الوصال على الصائم، يعني يحرم عليه أن يواصل بين يومين أو أكثر في الصوم، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى المراد بالوصال، قال: بأن لا يتناول في الليل شيئا، يعني لا يتناول الصائم في الليل شيئا من المفطرات بين الصومين، يعني يصوم نهارا ثم يأتي الليل ولا يتناول شيئا في هذا الليل إلى أن يدخل اليوم الثاني فيصوم، وهكذا. فلو شرب ماء ولو جرعة عند السحور فلا تحريم، يعني لو شرب، حتى لو شرب ماء ينتفي هنا التحريم لانتفاء الوصال بما تناوله ليلا. وطبعا هذا تحريم الوصال في حقنا، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر محرما، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث المتقدم، فقال له رجل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فهذا يعني من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له الوصال. نعم. قال: ويكره ذوق الطعام وعلك وسواك بعد الزوال، لا كحل واستحمام. نعم. ويكره ذوق الطعام، يكره للصائم ذوق الطعام خشية أن يصل شيء منه إلى جوفه فيؤدي إلى فساد صومه، فمكروه ذوقه. وكذلك يكره العلك، علك أو علك، إذا قلنا علك هو مصدر علك، يعني علك يعني المضغ، أو قلنا علك هو العلك المعروف، فهذا مكروه. العلك أو العلك كله مكروه، لأن العلك أيضا يجمع الريق في الفم، وإن بلعه في وجه أنه يفطر، لكن المعتمد أن بلع الريق لا يفطر، لكن وإن ألقاه أدى إلى عطشه، يعطش الصائم، وربما ينفصل شيء، ربما ينفصل شيء من هذا العلك فيسبق إلى الجوف فيؤدي إلى فساد الصوم. لكن لو احتاجت المرأة مثلا أن تمضغ الطعام لطفلها حتى تطعمه فلا يكره لها ذلك. وكذلك يكره سواك بعد الزوال، يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، بعد دخول وقت الظهر، حتى لا يزيل الرائحة التي يخلفها الصوم في فم الصائم، لأن الصائم بامتناعه عن الأكل والشرب تظهر لفمه رائحة يقال لها الخلوف، فهذه الرائحة يستحب إبقاؤها، وغالبا ما تظهر هذه الرائحة بعد الزوال، بعد الزوال، وهذه الرائحة ك كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا كحل واستحمام، أي لا يكره للصائم الاكتحال، يعني وضع الكحل في العين لا يكره له ذلك، لأن العين ليست بمنفذ مفتوح مباشر بشكل مباشر إلى الجوف، فلا يكره ولا يبطل الصوم بما وصل منه إلى الباطن، لأن ذلك يصل عن طريق المسام. وتقدم معنا أيضا أن القطرة في العين لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمها في حلقه. فالكحل لا يكره للصائم أن يضع الكحل في عينه. واستحمام، أي ولا يكره للصائم الاستحمام، أن يستحم يعني يغتسل. فقد جاء في الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. العرج قرية جامعة على بعد أيام من المدينة. فلا يكره للصائم أن يغتسل أثناء النهار وهو صائم، وقد يحتاج إلى هذا الاستحمام أو إلى الاغتسال، خصوصا يعني إذا أصبح جنبا مثلا أو احتلم أثناء النهار فلا بد له من أن يغتسل ليصلي، فهنا يجب أن يغتسل. أما هنا يعني الاستحمام حتى لو لم يكن عن جنابة فإنه يباح للصائم أن يغتسل ولا يكره له الاغتسال. لكن تقدم أنه يندب للصائم أن يغتسل من الليل قبل طلوع الفجر، حتى لو كان اغتساله يعني اغتساله عن جنابة، أن يغتسل قبل طلوع الفجر حتى يبدأ الصوم على طهارة. وكذلك قلنا حتى يعني لا يدخل شيء من أذنه مثلا أو من أنفه، حتى لا يدخل الماء، فقد يؤدي إلى فساد الصوم. نعم. قال: ويكره لكل أحد صمت يوم إلى الليل. نعم. ويكره لكل أحد، يعني سواء كان صائما أم مفطرا، يكره لكل أحد صمت يوم إلى الليل، يعني يصمت يسكت عن الكلام وعن الحديث، طبعا من غير حاجة. فهذا مكروه، بل ينبغي للإنسان أن يشغل لسانه بتلاوة القرآن أو بالذكر، وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمت إلى الليل. سكوت، يعني هذا السكوت من غير كلام وصمت هذا مكروه للصائم ولغير الصائم. قال: ومن لزمه قضاء شيء من رمضان يندب له أن يقضيه متتابعا على الفور، ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر، فإن أخر لزمه مع القضاء عن كل يوم مد طعام، فإن أخر رمضانين فمدان، وهكذا يتكرر بتكرر السنين. نعم. ومن لزمه قضاء شيء من رمضان يندب له أن يقضيه متتابعا، يعني متواليا من غير فصل، هذا على سبيل الندب، يعني التتابع على سبيل الندب، فلو فصل وقضى الأيام متفرقة فيصح هذا الصوم، فمن لزمه قضاء شيء من رمضان يندب له أن يقضيه متتابعا على الفور، يعني لا يؤخر. طبعا هنا الندب أنه يندب أن يقضيه على الفور إذا فاته بعذر، إذا فاته بعذر، أما إذا فاته بغير عذر فيجب عليه القضاء على الفور، يجب عليه القضاء على الفور، يعني يجب أن يقضيه فورا. أما إن فاته بعذر فيندب له أن يقضيه على الفور من أجل التعجيل في براءة ذمته من هذه الفريضة. أما إن فاته الصوم بغير عذر فيجب عليه القضاء فورا ولا يؤخر. ويستحب تتابع قضاء ما في ذمة الإنسان من الصيام، يعني من أجل كما قلنا المبادرة إلى الطاعة، وحتى يعني يبرئ ذمته من هذه الفريضة. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، يعني يتابع في صيامه، وإن كان يعني في هذا الحديث ضعف. ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر، لا يجوز يعني لمن فاته شيء من رمضان سواء أفاته بعذر أم بغير عذر. هنا عدم جواز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، لا يجوز هذا التأخير سواء كان هذا الصوم قد فاته بعذر أو فاته بغير عذر، يجب أن يصومه قبل أن يأتي رمضان آخر بغير عذر. أما إن أخر يعني لم يتمكن من القضاء قبل دخول رمضان آخر فهنا يعني لا يحرم عليه ذلك إن أخر بعذر، أما بغير عذر فلا يجوز، بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان آخر. أما إذا استمر العذر كأن كان مسافرا أو كان مريضا فبهذه الحالة حتى دخل عليه رمضان آخر فتأخيره هنا بعذر، فيجوز له التأخير ما دام عذره موجودا حتى لو بقي على هذه الحالة سنين، ولا تلزمه الفدية لهذا التأخير وإن تكرر عليه رمضان، وإنما عليه القضاء فقط. فإن أخر لزمه مع القضاء عن كل يوم مد طعام، يعني أخر القضاء مع مقدرته على القضاء، أخر بغير عذر لزمه مع القضاء عن كل يوم مد طعام. طبعا المد هو حفنة، حفنة، والحفنة يعني بالوزن تقريبا تساوي بالكيلو نصف كيلو غرام، نصف كيلو. فيلزمه مع القضاء عن كل يوم مد طعام، فإن أخر رمضانين فمدان، يعني يلزمه مدان من الطعام عن كل يوم، وهكذا يتكرر بتكرر السنين. يعني أخر ثلاث رمضانات يعني لم يصم فيصير عليه أيضا ثلاثة أمداد وهكذا. أما يعني ما الآثار أو الواردة في وجوب إخراج المد مع القضاء، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا هو موقوف ومرفوع، يعني ورد موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. قال: ومن مات وعليه صوم وتمكن من فعله أطعم عنه عن كل يوم مد طعام. ومن مات وعليه صوم، يعني صوم واجب، صوم واجب سواء كان يعني من رمضان أو كان عن نذر أو كان عن كفارة، وقد تمكن من فعله، يعني هذا الميت كان بإمكانه أن يصوم هذا الصوم الواجب ولم يصم، أطعم عنه عن كل يوم مد طعام، أو أطعم عنه الولي، نقول إذا قلنا أطعم يعني أطعم الولي عنه عن كل يوم مد طعام، وهذا يعني يخرج من التركة، يخرج من التركة قبل اقتسام التركة مثل الدين، يعني يقضى يخرج من تركته إن كان يعني له مال، فإن لم يكن له مال يجوز الإخراج عنه، يعني يتبرع الولي من عنده ويخرج عنه وتبرأ ذمة الميت بذلك. فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، أطعم عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وهل يجوز الصوم عن الميت؟ هنا ذكر الإطعام، يعني يطعم عنه، هل يجوز أن يصام عن الميت، يعني الصوم الذي لزمه في حياته؟ نص الشافعي في الجديد أنه لا يصام عن الميت، أنه لا يصام عن الميت، قالوا لأن الصوم عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة، يعني لا يصح أن يصوم إنسان عن إنسان في حال حياته، فلا تدخلها بعد الموت النيابة، يعني هذا بالنسبة للقول الجديد. أما في القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه، في القول القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه، لما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا الحديث في الصحيحين. فقال الإمام النووي رحمه الله: الصواب الجزم بجواز الصوم، يعني بجواز صوم الولي عن الميت، سواء كان صوم رمضان أو غيره من نذر وكفارة، يعني الصوم الواجب يجوز للولي أن يصوم عن ميته. وقوله يجوز للولي أن يصوم عن ميته أنه يعني لا يلزمه ذلك، يعني ليس واجبا على الولي أن يصوم عنه، بل يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يطعم، بل إن ترك تركة يجب أن يعني يخرج، إن لم يصم عنه الولي يجب عليه أن يخرج من التركة ما يجب، يعني المد مثلا ما يجب عن الفدية الواجبة. وكذلك المراد بالولي كل قريب للميت، هذا هو المختار عند الإمام النووي، يعني ليس الوارث وإنما كل قريب، بل حتى يجوز للولي أن يأمر أو يأذن للأجنبي أن يصوم عن ميته، يعني أمر شخصا حتى لو بأجرة، دفع له أجرة أو أذن له وكان الأجنبي متبرعا بالصوم عن هذا الميت بإذن الولي، يجوز يجوز وتبرأ ذمته، ذمة الميت من هذا الصوم. أما إن صام الأجنبي مستقلا يعني من غير أن يأذن له الولي لم يجزه ذلك على الأصح. ولو فات الميت صيام شهر مثلا، شهر من رمضان، شهر رمضان كاملا، فصام عنه 30 شخصا، صاموا يوما واحدا، يصح هذا الصوم عن هذا الشهر، يصح عن صوم هذا الشهر ويجزئه. قال: فصل. يندب صوم 6 من شوال، وتندب متابعة تلي العيد. نعم. وأيضا يعني قلنا بالنسبة لصوم الولي عن الميت أو وجوب الإطعام، كان الميت قد تمكن، يعني أفطر مثلا بعذر وتمكن من القضاء ولم يقضي، أما يعني إن فاته يعني لم يتمكن من القضاء بأن مات قبل زوال عذره أو بعد زوال العذر بوقت لا يسع القضاء، فلا قضاء عنه ولا فدية في هذه الحالة ولا إثم عليه. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الصوم المندوب، أي صوم التطوع، يعني ما عدا الفرض، ما عدا الصوم المفروض. فقال: فصل. يندب صوم 6 من شوال، يندب صوم 6 من شوال يعني عقب صوم رمضان، يندب صوم 6 من شوال لما جاء في الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر في الأجر يعني، وستة أيام من شوال بشهرين، فالسنة كلها 12 شهرا، فكأنه صام السنة كلها. وتندب متتابعة تلي العيد، يعني يندب أن يصوم الأيام 6 من شوال وأن تكون متتابعة عقب العيد، عقب العيد مباشرة. نعم. قال: وتندب متتابعة تلي العيد فإن فرقها جاز. نعم. إذن التتابع مندوب، أما أصل السنة يحصل حتى لو لم يصمها متتابعة، لو صامها متفرقة بعد العيد فرق الأيام 6 يحصل له أصل السنة، لكن التتابع أفضل. فإن فرقها جاز، إن فرقها جاز وحصل أصل السنة، وحتى لو لم يوقعها عقب العيد مباشرة كذلك يحصل به أصل السنة وهو الصوم في شوال. طيب، لو صام في شوال قضاء أو نذرا، يعني صام في شوال عن قضاء أو عن نذر أو عن كفارة، هل تحصل له السنة يعني كأنه صام 6 من شوال أو لا تحصل؟ الخطيب الشربيني في المغني في شرح المنهاج قال: لم أرى من ذكره يعني هذه المسألة، والظاهر الحصول، يعني الظاهر أنه يحصل أصل السنة، لأن المطلوب إيجاد أو إيقاع صوم 6 أيام في شوال، نواها عن قضاء، عن نذر، عن كفارة نفلا، عن شوال يحصل له أصل السنة. نعم. قال: وتاسوعاء وعاشوراء. نعم. ويندب صوم تاسوعاء وعاشوراء، تاسوعاء يعني اليوم التاسع من شهر المحرم، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، فيندب، وذلك اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره ورغبة في تحصيل ثوابه وفضله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود، لذلك قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، عن اليوم التاسع. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأيام البيض في كل شهر 13 وتاليه. نعم. ويندب صيام الأيام البيض، يعني أيام الليالي البيض. البيض صفة لليالي، أما الأيام فهي بيض كلها بيض، أما الليالي فبعضها سود، يعني عندما يغيب فيها القمر لا يظهر تكون سوداء، وعندما يظهر القمر تكون بيض بيضاء. فيندب صيام أيام الليالي البيض في كل شهر. ثم بيّن الليالي البيض، قال: 13 وتاليه، يعني هذه هي أيام الليالي البيض، 13، اليوم 13، واليوم 14، واليوم 15، هذه الأيام البيض، سميت بالبيض لأن القمر يكتمل في هذه الأيام فتبيض بطلوعه فيها من أولها إلى آخرها. بل قالوا حتى يعني صيام الأيام السود يسن، الأيام السود هي 28 وتالياه، 28 29 30. وقد جاء في الحديث في يعني في استحباب صيام الأيام البيض حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، يعني 13 و14 و15. وحديث قدامة بن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر البيض 13 و14 و15. نعم. قال: والاثنين والخميس. نعم. ويندب صوم يوم الاثنين ويوم وصوم يوم الخميس، يندب أيضا لما جاء في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين. وكذلك الخميس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. والحكمة في ذلك يعني إضافة إلى ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين شكرا لله تعالى أنه ولد في هذا اليوم وبعث أو أنزل عليه فيه، كذلك ورد يعني حكمة أخرى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. قال: وعشر ذي الحجة. نعم. ويندب صوم أيام عشر ذي الحجة، طبعا مراد عشر ذي الحجة يعني الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، لأن اليوم العاشر لا يجوز صيامه، يحرم صومه لأنه يوم النحر يوم العيد. فالمراد الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، ومن ضمنها يوم عرفة، أما اليوم العاشر فلا يجوز صومه لأنه يوم العيد، كما سيأتي أن صيام يوم العيد يحرم. ودل على فضل أيام العشر، ومن يعني من هذا والعمل في أيام العشر العمل الصالح، ومن العمل الصالح الصوم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن هنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. قال: والأشهر الحرم وهي 4 ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. نعم. ويندب صوم الأشهر الحرم، يعني يندب الصوم في الأشهر الحرم وهي 4، يعني الأشهر الحرم: ذو القعدة، شهر ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. هذه هي الأشهر الحرم. وجاء في أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وكذلك جاء في حديث آخر: صم من الحرم واترك. من الحرم يعني من الأشهر الحرم. فيستحب الصيام في هذه الأشهر. نعم. قال: وأفضل الصوم بعد رمضان المحرم ثم رجب ثم شعبان. نعم. أفضل الصوم بعد رمضان المحرم، يعني صوم الشهر المحرم، شهر محرم، ثم شهر رجب، رجب أيضا من الأشهر الحرم، ثم شهر شعبان، يعني صيام شهر شعبان كذلك يستحب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. نعم. قال: وصوم يوم عرفة إلا للحاج بعرفة ففطره أفضل. نعم. فإن صام لم يكره لكنه ترك الأولى. نعم. وصوم يوم عرفة، ويندب يعني صوم يوم عرفة، يعني اليوم 9 من ذي الحجة، يندب صوم هذا اليوم، وذلك لما ورد في فضله كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. وفي رواية: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيستحب صوم يوم عرفة إلا للحاج بعرفة ففطره أفضل، يعني الحاج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة. طبعا الحاج إذا كان في عرفات، إذا كان واقفا في عرفة، بعرفة لا يستحب أن يصام يوم عرفة، فالفطر فيه أفضل. فإن صام لم يكره لكنه ترك الأولى، يعني لو صام الحاج وهو واقف في عرفات، صام يوم عرفة، لا يكره هذا الصوم، لكنه يكون قد ترك الأولى، فلا يستحب صيامه للحاج، وإنما يستحب لغير الحاج. أما بالنسبة للحاج فيستحب له الفطر في يوم عرفة، وذلك من أجل أن يتقوى على الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وفي ذلك الموضع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف في عرفات وكان مفطرا، كما جاء عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فصومه للحاج خلاف الأولى، أما لغير الحاج فيسن. نعم. قال: ويكره صوم الدهر إن ضره أو فوت حقا وإلا لم يكره. نعم، هنا بيان للصوم المكروه، فقال: ويكره صوم الدهر. طبعا صوم الدهر ما عدا يوم العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى وأيام التشريق، يحرم الصوم فيها كما سيأتي، يحرم ولا ينعقد. فيكره صوم الدهر إن ضره، يعني إن كان فيه ضرر على بدنه مثلا، أو فوت حقا، حقا له أو لغيره، فهنا يعني يكره الصوم. بل إن أدى إلى فوات حق فهنا يقال أيضا بالتحريم، يقال بالتحريم ليس بالكراهة فقط. وإلا لم يكره، يعني إن لم يضره ولم يفوت عليه حقا فلا يكره له صومه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، يعني بشكل دائم. نعم. قال: ويحرم ولا يصح أصلا صوم العيدين وأيام التشريق وهي ثلاثة بعد الأضحى. نعم. ويؤم الشك. نعم. ويحرم ولا يصح، يعني مع يعني قد يكون الشيء محرما مع الصحة، مثل البيع يوم الجمعة عند النداء، البيع محرم لكن يصح، يعني لو باع عند النداء فعقد البيع صحيح مع أنه آثم. كذلك الصلاة مثلا في الدار المغصوبة، الصلاة صحيحة مع أنها محرمة، فقد يعني يكون الشيء محرما وصحيحا لا ينافي الصحة. فلذلك قال: يحرم ولا يصح، يحرم هذا الصوم ولا يصح، وهو صوم العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيهما، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. والنهي هنا للتحريم وهو يقتضي البطلان. وكذلك يحرم صيام أيام التشريق، أيام التشريق وهي ثلاثة بعد الأضحى، يعني اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى، يوم النحر، أيام التشريق اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر. فيحرم صوم أيام التشريق. فقد روى مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام أكل وشرب. أيام منى يعني هي أيام التشريق، أيام الرمي وأيام المبيت في منى. وكذلك في حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، أي أيام التشريق، وينهانا عن صيامها، قال: وهي أيام التشريق. ويوم الشك أيضا يحرم ولا يصح صوم يوم الشك، وذلك لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويوم الشك وهو أن يتحدث بالرؤية يوم الثلاثين من شعبان من لا يثبت بقوله من عبيد وفسقة ونسوة، وإلا فليس بيوم شك، فلا يصح صومه عن رمضان بل عن نذر وقضاء، وأما التطوع به فإن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصف شعبان صح، وإلا حرم ولم يصح. نعم. إذن ويحرم صوم يوم الشك للحديث المتقدم، حديث عمار رضي الله عنه. ثم بيّن المصنف يوم الشك، قال: وهو أن يتحدث بالرؤية، أي برؤية الهلال، بأن يعني بأن الهلال رؤي الليلة ولم يعلم من رآه، ولم يشهد بالرؤية أحد، أو شهد بالرؤية لكن هذا الذي شهد لا يثبت يعني الشهر برؤيته، أن يتحدث بالرؤية يوم 30 من شعبان من لا يثبت بقوله من عبيد وفسقة ونسوة، وإلا فليس بيوم شك. يعني إن لم يتحدث أحد بالرؤية فلا يعتبر يوم شك، بل هو يوم من شعبان، هو يوم من شعبان، فلا يصح صومه عن رمضان، لا يصح صومه عن رمضان، بل عن نذر وقضاء. يعني يجوز أن يصومه الإنسان عن نذر، ويجوز أن يصومه عن قضاء صوم واجب مسارعة لبراءة الذمة، مثل الصلاة في الأوقات المنهي عنها، تحرم الصلاة ولا تنعقد في الأوقات المكروهة التي نهي عن الصلاة فيها، لكن يجوز للإنسان أن يصلي فيها القضاء، يقضي يعني فاتته صلوات يجوز له أن يقضيها في أوقات الكراهة. وأما التطوع به، تطوع بصوم يوم الشك، فإن وافق عادة له، يعني كمن كان له عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس مثلا، فوافق يوم الشك ذلك اليوم، يعني صادف يوم الاثنين وهو من عادته أنه يصوم يوم الاثنين، أو من عادته يصوم يوم الخميس فكان هذا اليوم هو يوم الشك، أو كان من عادته يصوم مثلا يوما ويفطر يوما فصادف هذا اليوم، أو يصوم كل 5 أيام مثلا يصوم يوما فصادف يعني عادته، فهذا يعني يجوز له، فإن وافق عادة له يصح صومه ولا يحرم عليه صوم. أو وصله بما قبل نصف شعبان، وصله يعني بما قبل نصف شعبان صح، كذلك هو صام قبل انتصاف شعبان واستمر في الصيام، يجوز له أن يصوم حتى يوم الشك، وإلا حرم ولم يصح، وإلا يعني لم يوافق عادة له ولم يصله بما قبله، فإنه يحرم ولا يصح. قال: ويحرم صوم ما بعد نصف شعبان إن لم يوافق عادة ولم يصله بما قبله. نعم. ويحرم صوم ما بعد نصف شعبان، ما بعد نصف شعبان إن لم يوافق عادة ولم يصله بما قبله. من كان له عادة يصوم عادته سواء كان في نصف شعبان أم في يوم الشك، ومن وصله أيضا بما قبله صام في النصف الأول واستمر وصله، يجوز له أن يصوم النصف الثاني. أما الذي لم تكن له عادة ولم يصوم في النصف الأول وإنما تعمد إيقاع الصوم في النصف الثاني، فهذا هو الذي يحرم عليه ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية عند الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وفي رواية: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. وأيضا في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. نعم. قال: ومن دخل في صوم وصلاة فرضا أداء كان أو قضاء أو نذرا حرم قطعهما، فإذا كان نفلا جاز قطعهما. نعم. الصوم المفروض والصلاة المفروضة إذا دخل فيها الإنسان لا يجوز له أن يقطعها، الصوم الواجب والصلاة الواجبة أداء كان أو قضاء أو نذرا يحرم قطعهما، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما إن كان نفلا فيجوز له قطعهما، يجوز أن يقطعهما لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن بالنسبة للنفل يعني يجوز قطعه مع الكراهة إن كان يعني قطعه من غير عذر، من غير، لأن فيه إبطالا للعبادة، أما إن كان هناك عذر فلا يكره، ويستحب له أن يصوم يوما بدله، يعني بدل هذا اليوم الذي أفطر فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.